الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآيات هي 17 بعد 100 و18 بعد 100 و19 بعد 100 من سورة التوبة. وقد كدت أنهي الحديث عن الآية الأولى من هذه الآية، ولم يبق فيها إلا التذييل في قوله عز وجل: إن الله بهم رؤوف رحيم. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذا الوصف الكريم الذي ذيل به الآية ليبين عظيم رأفته وعظيم رحمته وتحننه على محمد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار الذين بلغوا في علو الدرجة وارتفاع المنزلة في عين الله عز وجل مرتبة لم يبلغها أتباع نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. لو وزن أبو بكر وضع في كفه وأكابر أتباع الأنبياء في كفه أظن أن أبا بكر يرجح عليهم، ولو وضع عمر في كفه ووضع الرجل الثاني في كفه من جميع أتباع الأنبياء السابقين لرجح عليهم عمر بن الخطاب، ولو وضع عثمان بن عفان في كفه ووضع جميع أتباع الأنبياء من الدرجة الثالثة كعثمان بالنسبة لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم لرجح عثمان بن عفان عليهم. طبعا إحنا ما نستطيع نحكم، هذا ما هو رجم بالغيب، والواقع أنه لم يعرف إلى الآن تاريخ أتباع نبي من الأنبياء، البتة لا يكادون يعرفون لا في كتب التاريخ، ولا لهم سير مثل سيرنا، ولا لهم كتب مثل كتاب سجل فيها حركات هؤلاء الأئمة وسكناتهم. والواحد منهم يقف موقفا في منزلة من المنازل تهتز الجبال ولا يهتزون لها. اهتز الجبل جبل أحد عندما وقف عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، اهتز الجبل جبل أحد عندما وقف عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقف عليه أبو بكر الصديق، وقف عليه معهم عثمان بن عفان فقال فلما رجف الجبل واهتز قال النبي: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي محمد والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. ويقولها النبي عثمان وهم أحياء يسمعونها. وضربت لكم مثل عندما خرج النبي مرة وافتقده أصحابه فلم يجدوه، وخرج بعض الصحابة يركض يتتبع أثره حتى وجده دخل في أثر وانقطع عند بستان بساتين المدينة. فيقول كالثعلب بدأ من من من من الربيع اللي هو الساق اللي يطلع اللي يطلع اللي يدخل من أو يطلع من من من من البستان يتحفز ودخل وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كنا اليوم حارسا عليه وقف النبي وقف على الباب فإذا أول قادم أبو بكر. قال لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو بكر ودخل الرجل فقال أبو بكر بالباب يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. ثم خرج وإذا عمر يلي في المرتبة. عجائب ترتيب في الحياة والموت. وإذا عمر يأتي يقول لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله. ويدخل يقول عمر بالباب يستأذن يقول أذن له وبشره بالجنة. ثم يأتي عثمان وراه الثالث مرتبة ثالثة كترتيبهم في الحياة والممات ويقول عمر بالباب عثمان بالباب يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فتهلل وجهه للراوي في الحديث اللي في البخاري فتهلل وانشر كأنه قطع القمر وقال الحمد لله والله المستعان. يشكر الله على بشارته بالجنة ويستعين الله على ما يصيبه من بلوى في حي وخذ أصابته وقتله الرعاديد المجرمون أبناء اليهود وأتباع اليهود وأتباع اليهود من جماعة عبد الله بن سبأ وهو يقرأ كتاب الله ويتلو كتاب الله. ويقول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. والله وصف نفسه في تذييل الآية بقوله إن الله بهم رؤوف رحيم رؤوف رحيم. وختم السورة هذه بكاملها اللي هي سورة التوبة وذيل الآية قبل الأخيرة بوصف حبيبه ونبيه وسيد خلقه وأكرم رسله وشيخ الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصف نفسه المقدسة بقوله إنه بهم رؤوف رحيم يعني بمحمد والمهاجرين والأنصار. ولا شك أن الرب الرؤوف الرحيم غير النبي الرؤوف الرحيم. أصل الرأفة هي عبارة عن شدة الرحمة هكذا يقول علماء اللغة يعني أعظم الرحمة يسمى رأفة. بس أنا قلبي ما هو مستريح لهذا التعريف لأن العادة ما يجيب الواصف يجيب الوصف الأكبر وبعدين الأصغر بعده ما يجيب العادة في لغة العرب لأن العادة إن الأكبر يشمل الأصغر فما يحتجه لكن يجيب الأصغر وبعدين يجمل عليه الأكبر يصون أعلى في المرتبة يعني هذا ترتيب اللغة العربية. لكن علماء اللغة وصفوا الرأفة بأنها أعظم الرحمة أو الرقة الشديدة الرقة الشديدة والرحمة معروفة. النبي محمد عليه السلام وصفه الرب في آخر آية قبل الأخيرة من هذه السورة بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ووصف نفسه المقدسة في هذا المقام إنه بهم رؤوف رحيم. ولا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يحفظ وأن يضبط حتى لا يتلاعب الشيطان بقلوب المؤمنين حتى لا يتلاعب الشيطان بقلوب المؤمنين بأن ما يوصف به الله غير ما يوصف به العبد سواء كان رسولا أو غير رسول. كل ما وصف الله به نفسه من صفاته وهي كلها صفات كمال وجلال وإعظام كل صفات له علية جليلة صفات علا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا. فإذا سمى نفسه الرؤوف الرحيم وسمى عبده الرؤوف الرحيم فالرؤوف الرحيم العبد غير الرؤوف الرحيم الرب. وأنا ضربت لذلك مرات كثيرة أمثلة كثيرة كقوله عز وجل في يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والرب يصف نفسه بأنه حفيظ عليم. ولا شك أن الحفيظ العليم الرب غير الحفيظ العليم العبد مهما كان نبيا ومهما أوتي من العلم. نال الجليل العظيم يقول لأكرم خلقه وشيخ المرسلين وسيد أولي العزم مع سلب: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما. وضربت لكم مثلا بالخضر عندما مشى مع موسى ووضع ونزل في السفينة، وكان موسى سئل أول ما سئل بسبب المحنة والذهاب، إنه لما خطب في بني إسرائيل وأجاد الخطبة فقال له بعض بني إسرائيل: أهناك أحد أعلم منك يا موسى؟ ما يعرف أحد، ما يعرف، هو شيخ الأمة، هو رسول الأمة، أحد أولي العزم المرسلين، ما صاير في العدو واحد من أمتي أعلى منه ولا مثله أبدا. لكنه نسي أن يقول الله أعلم، فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين. مجمع البحرين ما هو لا رسول ومختلفين فيه، نبي ولا ما هو نبي؟ هل هو مجرد ولي من أولياء الله مؤمن من المؤمنين ولا نبي من الأنبياء؟ أما كن رسول ما قال أحد من أهل العلم إن الخضر رسول. وكن الله يفهمه ويعلمه ما هو دليل على أنه رسول. وضربت أمثلة كثيرة بأن الله قد يبعث ملكا لرجل أو لامرأة ولا يكون الرجل ملكا، الرجل ملكا ولا المرأة ملكا، لا يكون الرجل نبيا ولا المرأة نبية. قصة الرجل اللي راح يزور أخاه في مدرج أخاه في الله في قرية، فأدرج الله له ملكا على مدرجته، أرسل ملكا على مدرجته، فلما رأى قال: أين تأل؟ قال: إلى هذه القرية. قال: ما تريد منها؟ قال: لي صاحب أزور صاحبا لي فيها، أخلي في الله. قال: هل لك عليه له عليك نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أبشرك بأن الله، دعنا الحديث، غفر لك ولصاحبك يعني بحبك ما في الله عز وجل. وأم موسى كلمها الملك قال: إن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، أو حين موسى يرضعي فإذا خفت عليه. وكثيرين، وجاء لمريم، وجاء لمريم إن يبشرها بعيسى عليه السلام ويكلمها ويعلمها ويقول لها: قولي كذا وقولي كذا وقولي كذا وقولي كذا، ما ترين من البشر أحدا، فقل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الملك يعلمها، وليست نبية عند أحد أبدا. ما واحد يجرؤ من أهل العلم، وإن كانت النسوان في عصرنا لولا الحياء لادعوا النبوة إذا أرادوا، إذا أردنا، ومع ذلك ما ادعت امرأة في التاريخ إلا إن كانت سجاح الكذابة هذيك اللي ادعت النبوة مرة، ولما قام اللي جاء في جهة القصيم ده وش اسمه طليحة الأسدي، وكذلك مسيلم الكذاب اللي في اليمامة، ولما انتهت من من من من, من طليحة اتجهت إلى مسيلمة، ولما لقاها حط لها بخور وخيمة كبيرة جدا وملاها طيب حتى هيجها، فلما دخلت عليه المهم فيها بلاء من الخبز، قال لها: قومي إلى كذا فقد هي لك المضجع، فإن شئت كذا وإن شئت كذا. يقول لها: هذو الأنبياء اللي يدعون، الأنبياء اللي يدعون. وبعد ما قال لها: مهرك؟ قالت له: مهري إني نضع صلتين من الصلوات اللي فرضها محمد على الأمة، سجاح الكذاب ومسلم الكذاب. وقال شاعر من شعرهم: أضحت نبيتنا لما سمع إن ذاك بلاها هو وقارفها مسلم الكذاب. قال: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. كل أنبياء الله من الذكور إلا نبيتنا أنثى ويطاف بها. يجيها الرجال ده مسلمة، يجيها الرجال مسلمة. ما أرسل الله نبية البتة على الإطلاق، وما جاء يجي ينزل عليها وفخين الوحي، يأتي رجلا أو الملك يأتي رجلا بأمر من الله عز وجل ويكلمه ويكلمه ويعلمه، ما يدل على أنه رسول، لأن الله ما أوحى إليه بشريعة يبلغها ويعمل بها ويقررها سواء كان نبيا أو كان رسولا. ما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله وياتي والله عليم حكيم. عند عندما قال موسى هل كان قال له إن لي عبدا بمجمع البحرين، يقول رب لي موسى إني إن لي عبد أعطيته علما لم أعطيك إياه وأعطيتك علما لم أعطيه إياه. قال ما علمته يا ربي؟ قال خذ حوتا في مكتل، ميت مملح في مكتل، فإذا اضطرب الحوت ثم هو. فجاب غلامه يوسع بن نون وجابوا سمكا مملحة ميتا مملحة وحطوها في المكتل ومشوا. وقال لفتاه لا أبلغ الرحلة تبلغ مجمع البحرين، أمضي حقه لأنه قال مجمع البحرين. فلما وصل من هناك قال أتينا غدا أنا لقد لقينا من سمكنا نظر، لما نظر وإذا السمكة ما هي في الحوت ما هي في المكتان، ونظر وإذا السمكة تجري إلى الماء وكان لها في البحر سربا تمشي في الماء قدام. قال له موسى أنا ما خلاص راح الجوع، أنا ما جيت عشان الأكل والشرب الآن، أنا جاي عشان الرجل اللي الله علمني به. فعندما اضطرب الحوت رجع وإذا الرجل مسجى ببرده ومضطر، قال السلام عليك ورحمة الله ورجل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأنا بأرضك السلام. يقول جماعة ما في أحد هنا يعرف السلام، هذا تحية المسلمين، ما عندي ولا واحد مسلم في هذا الحي اللي احنا فيه، يعني الجهة اللي احنا فيها ما يوجد فيها واحد يعرف السلام عليك. وأنا بأرضك السلام من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال موسى بني إسرائيل ما جاء بك؟ قال جئت لأتعلم منك. قال إنك لن تستطيع معي صبري معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. قال إن سألتك عن شيء فلا تسألني. ومشى معه. أول شيء السفينة أقبلت عليهم بمجرد ما وقفوا على الشاطئ الثلاثة الكبار الثلاثة الأئمة موسى بن عمران والخضر ويوشع بن نون. وإذا راعي السفينة عندما شافهم عرف أنهم ينتظرون مركبا، فأقبل عليهم ووقف السفينة على شاطئ البحر واركبوا يا عباد الله. قالوا كم تبي تغذون؟ قالوا لا نأخذ منكم أجرا، أنتم وجوهكم دي ما هي الوجوه اللي يأخذ منها الأجر، أنتم المفروض كل من يراكم يخدمكم ويحبكم ويسعد بخدمتكم مجانا. بمجرد ما نزل الخضر وموسى والجشع في السفينة وينزل عصفور ويحط على حافة السفينة والمركب غيص ما بقي منها إلا شيء قليل، يعني رجل العصفور على السفينة ومنقاره فيه هو رجل العصفور، يعني ما تزيد رقبة العصفور ولا القدر إصبع كمان، يعني معناها إن الماء يكاد يصل إلى حافة السفينة فلما نزل العصفور ودل بمنقاره في اليم ورفع، قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. هذا مثال. والله تبارك وتعالى جاء في الحديث اللي رواه البخاري وغيره جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن هذا الجزء تتراحم الخلق حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، يعني جزء من 100 جزء وزعه الله على أهل الأرض من لدن خلق الأرض إلى أن تقوم القيامة من لدن الخلق عليها، هذا الجزء تتراحم به الخلائق وتتراحم به الحيوانات وتتراحم به الحشرات يقول النبي يضرب مثل حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. أنا حببت أن أضرب ذلك حتى لا يقال هذا تشبيه. الحروف قد تأتي الحروف في أسماء الله وشبه الحروف في أسماء الناس، لكن هذا يسميه علماء المنطق إنه كلي، والكلي لا وجود لأفراده في الخارج إلا مميزة، يعني مجموع كلمات هي يسمى بها هذا ويسمى حدث ابن عبد الرحيم مثلا عبد الرحيم، وهذا عبد الرحيم هذا غير عبد الرحيم هذا، وقلب عبد الرحيم هذا غير قلب عبد الرحيم هذا، وطبيعة عبد الرحيم هذا غير طبيعة عبد الرحيم هذا. ما بالك بخالق السماوات والأرض الذي يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله من الأسماء الحسنى وصفات العلى ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح ثابت عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تثبت العقائد بأحد الضعيف، لا تثبت الأحاد بأحد الضعيف. قد يكون الحديث أحاد لكنه صحيح ثابت ما دام صح ورواه عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، نثبت به العقيدة ونثبت به المعاملات ونثبت به السلوك ونثبت به جميع الأحكام الشرعية سواء عقيدية أو عبادية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولكننا لا نشبه ولا نمثل ولا نشبه ولا نكيف ولا نفوض، بل نؤمن بالله على ما جاء عن الله أو جاء عن رسول من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولا نقول على الله من عند أنفسنا، ولا نختر لله أسماء من عندنا، ولا يجوز أن يؤخذ من بعض الأفعال أسماء لله ولا صفات لله. يعني ما يقال مثلا الله يخلق وما تعملون، أو يقول مثلا وكذا تقول الله عامل، الله عامل، أو تسمي تقول الصانع يا صانع. هو صنع كل شيء، أتقن كل أحسن كل شيء خلقه أحسن وخلق الإنسان. لكن الأسماء اللي غير حسنى لا تطلق على الله عز وجل. العلماء قالوا لما سمعوا بعض الناس يسمي ربنا القديم قالوا لا تقولوا القديم، ولكن قولوا الأول، لأنه لم يرد في خبر صحيح ثابت عن الله عز وجل أو عن رسوله أنه سمى نفسه القديم، إنما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ودعا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الدعوة. لكن بعض الناس قد يروي، والله أنا ما وقفت على سند، أن النبي كان إذا خرج من المسجد الناس يقول، بعض الناس يقول هل كان، ما وقفت له على سند. إن كان واحد يعرف له سند يعلمني جزاه الله خير. إنه كان إذا خرج من المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إن كان داخل يبي يدخل، وإن كان خارج يقول: وافتح لي أبواب فضلك. أنا طبعا ما وقفت لهذا الخبر على سند، وهو مكتوب في كتب أهل العلم. انتهت الآية 16 بعد 100. الآية التي تليها مباشرة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. أنت تعرفون أن الواو في قوله وعلى، الواو في قوله وعلى، الواو العاطف هذا يقوم مقام العامل في المعطوف عليه في العامل. كأن كلمة الواو كأنه يقول: وقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، وضحت بعد كذا وبعد كذا وكذا، يعني عطف الثلاثة الذين خلفوا. طبعا يعني بلوا لكنهم سعداء، واختبروا ولكنهم نجحوا في الاختبار، وحازوا درجة. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا حازوا درجة لم يحزها أحد من سواهم مع المهاجرين والأنصار. يعني شوف، جمع النبي محمد والمهاجرين والأنصار أمة الخير، ثم يجمع يعطف عليهم بآية أطول من الآية السابقة: الثلاثة الذين خلفوا، لينبه الناس إلى أن الصدق من جاه، وأنه لا سعادة للعبد إلا أن يكون صادقا، وأنه ينبغي للإنسان أن يعض على الصدق بنواجذه. لا تظن أبدا أن الكذب يفلح أهله، ولا تظن أبدا أن الصدق يخيب أهله. ينبغي لك أن تقول الحق ولو كان مرا، وأن تصدق ولو كان على نفسك أو على أبيك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فشوف الثلاثة الذين خلفوا آيتين ما هي آية واحدة. قال الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليه اسمع حتى إذا ضاق الأرض تضيق على أهلها حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا يعني أيقنوا الظن هنا بمعنى اليقين وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه أو خطر على بالهم أنه لا نجاة لهم استعملنا الظن في محله أو خطر على بالهم خطورة خطرا ظاهرا قويا لأن الظن أغلى يعني المراتب الوهم وبعد الوهم الشك اللي يتردد فيه الطرفين وبعد وبعد الشك الظن أعلى يعني درجة العلم أعلى الوهم أقلها الوهم أو الخاطر الأول يليه مرتبة الشك اللي تتذبذب لا تقدر تقول نعم ولا لا ولا تثبت ولا تنفي ثم بعدها يرتفع إلى الظن وهو أعلى من درجة الشك وأعلى من درجة قريب من العلم قريب من اليقين وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو تاب عليهم إنه بهم إن ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها ينادي المؤمنين إلى من عهد محمد إلى يوم القيامة يقول قلدوا هؤلاء الأئمة الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية هؤلاء الأئمة شاوث إذا جاك طاري للكذب أو يعرض عليك شيء قد يحملك على الكذب تذكر هؤلاء الثلاثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الثلاثة أنا ذكرت أسماءهم الآن كعب بن مالك من بني سلمة رضي الله عنه كعب بن مالك السلامي من بني سلمة كعب بن مالك السلامي من بني سلمة وأما إذا قلت السلمي يعني من بني سليم نسبة إذا قلت بني سليم النسبة لها السليمي وإذا نسبت إلى بني سلمة تقول السلمي فأبي كعب بن مالك السلمي الأنصاري رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي الأنصاري رضي الله عنه بني واقف ومرارة بن الربيع العامري الأنصاري من بني عامر العامري رضي الله عنه هؤلاء الثلاثة احنا ما بيمر علينا كثير ذكر الاثنين الآخرين هلال بن أمية قليل انك تذكره يعني اذكره في قصة اللعان مذكور في البخاري وهو في قصة اللعان عندما ذكر قصة زوجته مع عمير العجلاني في صحيح البخاري وكان رجل ضعيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لما قال أمرهم باللعان ونزلت آية اللعان على أن يحلف هو شهادته أحدهم 24 إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله وأنه لمن الكاذبين والخامسة الرجل حلف وهو من شرح الصدر للحلف لكن لما جاءت المرأة حلفت في الأول بدأت تحلف هي 5 شهادات تحلف 5 أيمان لما حلفت الأول وبدأ النبي وعظها اتقوا الله إن أحدكما كاذب الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يعني لا تحلفوا الأيمان كاملة تركوا تضيعون المرأة عندما حلفت اليمين الثاني والثالث وتبت تكمل خافت من وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافت أن يحق بها ما حلفت فتلكأت ثم قالت لا أفضح قومي هذا البأس سائر اليوم وقال النبي انظروها، فإن جاءت به خدلج الساقين، أكحل العينين، كذا وكذا، يعني فاعل من الفعول، فهو للذي رميت به. وإن كانت جابه أحيمر أصيفر كأنه وطر، فهو الهلال بن أمية. هذا وصف الهلال، هذا جاء ذكره هنا. ومرار بن الربيع أيضا كثير أن يذكر، لكنه من أهل بدر. مرار بن الربيع العامري من أهل بدر، وهلال بن أمية واقف من أهل بدر. لكن الشيخ الكبير، الشيخ الكبير المذكور كعب بن مالك، ولم يكن من أهل بدر، لكن يقول لما بدأ يقص قصة الثلاثة الذين خلفوا، يقول ولو ويروي ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، كعب بن مالك. وكان عبد الله هو لما عنده عيال كثيرين كعب، ولكنه لما عمي في آخر حياته رضي الله عنه كان عبد الله هو الذي يلازمه وينقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه، كان يلازم ولده عبد الله، وهو اللي روى هذا الحديث البخاري ومسلم وساقه ابن إسحاق بسند صحيح لا شك فيه ولا ريب عن قصة التخلف هذا ثلاثة. لكن مر علينا في مقامين من هذه السورة. المقام الأول في الآية 106، السادسة بعد 100، في قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وذكرت لكم قصة جملة من قصص السابقين الأولين من المهاجرين، أخذت جملة كبيرة من شهر جماد الثانية، من شهر جماد الثانية وجماد الأولى. وبدأت يوم 2 رجب، يوم 2 رجب، يوم 2 رجب بأول الكلام على على السابقين الأولين من الأنصار. وذكرت قصة الستة الأشاوس الأماجد الذين رأوا رسول الله عند العقبة وآمنوا وأسلم ولم يبايعوا ورجعوا إلى المدينة ونشروا الإسباد وينشرون الإسلام فيه. وبعدين في السنة اللي وراها جات العقبة الثانية وما حضرها كعب، والعقبة الثالثة وكان فيها بيعة على غرار بيعة النساء، لا تسرقوا ولا تشركوا ولا تزنوا ولا تأتوا بهتانا على غرار بيعة النساء، وتأطلت الحديث عندها. والبيعة الثالثة اللي هي التواثق لحماية حبيب الله ورسوله والطلب إلى أن يهاجر إلى المدينة، جاء فيها كان كعب من قوادها. ليلة العقبة الثالثة حينما تواثقوا على كانوا 72 رجلا وامرأتان، 72 رجلا وامرأتان. ولما يقول كعب بن مالك هو راوي الحديث، ما رواه البراء بن معرور لأنه مات متقدم في الموت، وإنما اللي عاش مدته كعب بن مالك رضي الله عنه. فكعب بن مالك يروي أن يقول لما كانت يعني حضرنا من المدينة مع الحجاج المشركين، يعني معنا حجاج مشركين ومسلمين. وعندما وصلنا إلى مكة راح هو والبراء بن معرور شيخ بني سلمة اللي ورا جبل سلمة اللي عند الحرة الغربية، راح البراء بن معرور السلمي وكعب بن مالك السلمي، وراح ليأخذ الوعد من رسول الله للاجتماع الكبير العام للبيعة، للاجتماع الكبير. 2 ما في غيره، البراء بن معرور، ذكرت ذلك آنذاك، البراء بن معرور وكعب بن مالك خايفين على الرسول وعلى أنفسهم، فيتحسسون ويسألون الناس. فرأوا رجلا خارج المسجد الحرام، قالوا له أين محمد، وهم خايفين. فقال ألا تعرفانه، الحمد لله ما وقعوا في أبو جهل ولا في واحد من المجرمين، وقعوا في رجل مسالم، يعني وإن كان يعني ما يدرى عنه مشرك ولا كافر، إنما هو ما سموه. لكن لما قالوا له هل تعرف محمدا، قال ألا تعرفاني، قال لا نعرف. قال هل تعرفاني عمه العباس، قال نعم، لأنه كان تاجر عباس ويأتي للمدينة بكثرة ويمر على الناس في المدينة ويعرفونه لتجارته. العباس معروف علي رضي الله عنه. قال هل تعرفين؟ قال نعم. قال هو الجالس في المسجد بجوار العباس. فدخل عليه فأقبل عليه وسلم فقال للعباس هل تعرفه تعرف هذين يا عم؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. ما غلغلها يفن بالتأجل الشاعر يقول كعب ما فرحت بشيء بعد إذ فرحي بقول النبي للشاعر. الشاعر يرددها كعب من فرحه بقول النبي الشاعر. هذا مقام من أجل المقامات، وتوعد الاثنان مع رسول الله بأن يجتمع الليل لأوسط أيام التشريق في نصف الليل الأوسط، في أوسط أيام التشريق. أخذ الوعد من رسول الله يكون الناس ناموا والكفار ناموا، وإن كانوا في مكة كلهم لأن يوم التشريق يكونوا كلهم في مكة، فأخذ منه على العقبة في الثلث الأوسط من الليل، من الليل مع في أوسط أيام التشريق. هذا مقام أحببت أن أذكره للتذكير بكعب. المقام الثاني قرينا في آية قريبة، الآية اللي قبل قوله تبارك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا فسرناها الأيام، هالأيام قبلها الآية اللي بتقول وآخرون مرجون لأمر الله، وقل أمرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وعرفت آنذاك وتحدثت مع الحاضرين الذين سمع حضروا الدرس في تفسير هذه الآية أن المرجؤون يعني المؤجلون المؤخرون لوقت محدد، لوقت حتى يقضي الله فيهم، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، لأنهم كانوا أصدق المتخلفين لهجة وأحسنهم سلوكا وأحبهم إلى الله عز وجل. هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية جعل الله أيهنك، هي لهم لحلهم للثلاثة، يعني كأنه ذكر أيهنك بخصوصهم وإن لم يسمهم. هو هنا أيضا ما سماهم، قالوا على الثلاثة الذين قلبوا، ولكن كل أهل المدينة وإحنا إلى اليوم واللي بعدنا حتى ينتهي العمل بكتاب الله قبل القيامة، والناس يعرفون كعب بن مالك وملاه وهلال بن أمية ومراة بن الربيع. فالآية اللي قبل والذين اتخذوا مسجدا هي الآية 106، قالوا آخرون مرجون لأمر الله، يعني ما هم من الذين جاءوا يحلفون كذبا وزورا أنهم كانت لهم أعذاب، فقبل رسول الله منهم واستغفر لهم وبايعهم، ولم ينفعهم بيعة الرسول لهم ولا استغفار الرسول لهم ولا عفو الرسول عنهم. الرسول ما يملك، إن يملك مالك السماوات والأرض، اللي يملك التصرف في الكون مالك السماوات وحده لا إله إلا هو لا رب سواه. فجعل لهم آية وآخرون مرجون لأمر الله، يعني ينتظرون حكم الله فيه وقضاء الله فيه، إما يعذبهم. وقلت ذاك الوقت كلمة إما إذا جاءت بعد متلاقي بعد اثنين يكون الأول الثاني، والله يعلم الأولى والأخيرة ويعلم كل شيء على ما يكون قبل أن يكون كيف يكون، ويعلم المستحيل الذي لن يكون يعلمه لو كان كيف يكون. وضربت لذلك بقوله تبارك وتعالى ينادون يوم القيامة في جهنم ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ويقول ولو ردوا، ولو ردوا يعني للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعلم ما يكون كيف يكون لو لم يكن، مع أنه قد يستحيل أن يكون، لكن علم الله محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يقول كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم طبعا، وانا طبعا ما هو كل الالفاظ بجيبها من لفظ البخاري ومسلم، انما بالمعنى، اذا غاب علي اللفظ اجيب المعنى، وان ذكرني الله باللفظ اجيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها، يعني لما كان النبي يريد غزوة، والغزوة مثلا في الحريقات، في الحريقات من جهينة اللي عند أبو النخل، أو على الساحل هذا المقابل المدينة من غرب، الجهنين هذه مساكنهم، مثلا يبي جهينة، ما يسأل عن الطرق اللي تؤدي جهينة، يسأل عن الطرق اللي تروح لجهة الرياض، اللي تروح للحناكية، واللي تروح للمحلات الشرقية من المدينة، يبدأ يسأل يقول الطريق الفلاني وين يوصل هذا، وين اللي يبي يروح مثلا كذا وين يصل، وش الطريق السهل اللي له يمشي، عشان لو فيه شيطان من شياطين الإنس أو الجن يبي يبلغ ما يروح ما يستطيع يبلغ، فيقول أبدا وجهة النبي تبي تصير شرط، وقصد رسول الله من هذه السياسة الشرعية العالية الغالية الحكيمة تقليل الدماء، تقليل دماء الكفار حتى ما يقتل منهم عدد كبير، وتقليل دماء المسلمين، لأنه لو علموا أن النبي سيقاتلهم بدوا يتهيئون بالجيش، يعني جيش وسلاح ورماح ويستغيثون بمن جاورهم من أعوانهم، وتصير مقتلة عظيمة في المسلمين والمشركين، لكن إذا باغتهم جاءوا على سعه، طبعا ما قصدوا إسا سفك دماء الخلق، ما قصد النبي سفك دماء المشركين، ما بيتقرب إلى الله، هو يتقرب إلى الله بدعوتهم إلى الله وأن يقادوا إلى الجنة بالسلاسل. كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا غزو التبوك، لأنه قصد مفازا وسفرا طويلا بعدت عليهم الشقة 700 كيلو تقريبا، 700 كيلو تقريبا من المدينة إلى تبوك، حوالي 700 كيلو مسافة، وش بيقطعها الجمل، وش بيقطعها الحيوانات الحمير أو ذا، وأنا عندهم خلفة ترى ما عندهم، وحتى لو كانت عندهم الوصول لها ما هو بذاك السهل، وفي نفس الوقت ما كلهم عندهم، الزاد قليل لا يكاد يوجد، والظهر قليل لا يكاد يوجد، والماء قليل لا يكاد يوجد، والزاد كل شيء قليل قليل، ويذكر بها في ساعة العسرة، تاب الله على النبي والمهاجرين صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، يعني كلمة عسرا للرب أطلقها تعطيك صورة جلية واضحة، مهما تخيلت العسرة التي كانوا فيها فكانوا أشد منها، يعني مهما عمل خيالك وش كانت العسرة، أنا ضربت لك 10 يمسكون التمرة يمص الواحد منهم شوية منها حتى يبل ريقه ويعطيها للحلي ويعطيها للي جنبه، يمصها حتى تمر على العسرة وهي دائبة خلاص انتهت، والاثنين يقسمون يشقون التمرة ويعتقب 10 جملا واحدا، 10 يعتقبون كل واحد يركب له عقبة يركب له، هذا كان حلو. فالنبي علشان الناس يستعدون للرحلة الطويلة ولا يباغتون، لأن لو قال لهم لو بدأ يعلم عن جهة مكة أو جهة الغرب أو جهة الشرق، هنا قريب الغرب قريب، الغرب ساحل البحر أقرب من تبوك بكثير، وش يجيبوا له يجيبوا له، وإلى ولو كان يروح مكة أيضا كان 400 كيلو، نصف المسافة تقريبا أو نصف من تبوك، وأي جهة من الجهات. كان النبي يقول له كعب كان أراد غزوة ورى بغيرها إلا غزو التبوك، لأنه كان يقصد سفرا بعيدا وسفرا بعيدا وقل في الزاد وكذا وكذا، فأعلم الناس ليأخذوا أهبتهم للسفر ليتأهبوا لسفرهم، فأعلم المسلمين في المدينة بأنه سيذهب لقتال الروم في تبوك، يعني الروم يجون إلى تبوك من من من فلسطين ومن الشام يجون يلتقون في تبوك. عندما أعلمهم بدأ كل من فيه خير يجهز، أمرهم بالتجهيز، كل من فيه خير طبعا جيش مسلم ما هو موظفين يأخذون رواتب شهرية وهم قاعدين طول السنة، أو يأخذون على 4 سنين و5 سنين أو 10 سنين ما قامت عندهم حرب يأخذون الرواتب، لا، إذا جاء داعي الله كل واحد يجهز روحه، كل واحد يجهز نفسه من زاده وسلاحه وركوبته كل شيء، اللي عنده قدرة على شيء يجمعها، واللي عنده زود يعطيه لأخيه اللي ما عنده زود، من كان له فضل ظاهر فليعطيه على من لا ظهر له، وصار يتجهزون. يقول كعب بن مالك أما أنا فوالله ما مر بي حال أنا أغنى وأقوى من هذا الوقت، والله ما اجتمعت لي راحلتان قط إلا في هذه الغزوة، من يوم خلقني ربي ما صار عندي راحلتي. يعني إذا توسعت عليك عندي ناقة عندي أو جمل، عندي راحلة واحدة، إلا يوم غزو التبوك يسر الله لي راحلتي، صرت أملك راحلتين ما هي راحلة واحدة. حسيت بأن عندي استطاعة وعندي قوة، فبدأ عزمت على التجهيز. عنده زوجتين متعلقتان به، شاب متعلقتان به، إذا راح وطلع راح للسوق ولا راح من اليسار يرجع يلاقي اللي عندها الجلسة مع شدة الحر، رشاله محل الخيمة أو المحل اللي قاعد فيه رشاه ومدبرة طعام ومهيئة له، يعني كأنها عروس تنتظر ليلة العرس. إن راح للثانية يجدها بنفس الطريقة للامتحان، فهي للامتحان اللي ما خطر له على بال، للامتحان اللي ما خطر له على بال، فيقعد عندهن ويستأنس وواثق أنه لن يفوته رسول الله، وواثق تمام الثقة أشد من ثقة المادة أنه لن يفوته الركب مع النبي محمد إلى تبوك. عنده الناقتين، عنده الراحلتين، وعنده اللي يشتري به الزاد ويشتري به أدوات السفر الجهاز. فصار يخرج لما الصحابة بدوا يجهزون وصار شدة التجهيز، بدأ يخرج جاهز يقول فأرجع ولم أقضي شيئا من الجهاز، أقول باكر إن شاء الله أخرج وأتجهز. فيخرج اليوم الثاني ويتجول يبحث عن الجهاز ولا ييسره الله له، يرجع ولم يقضي من الجهاز كبير عمل. اليوم الثالث كذلك، حتى نادى المنادي إن النبي سافر، كانوا نازلين خارج شمالي المدينة للتجمع، كانوا عادة يتجمعون وراء ثنية الوداع عند الخروج إلى أي غزو من طبعا الجيش ما له مخرج من المدينة إلا من وراء ثنية الوداع، يعني جيش يخرج من جهة قبة ما فيه لا خط الهجرة ولا طريق الخواجة، ما فيه من الشرق أزر ولا السريع ولا القديم، إنما كان طريق المدينة من الشمال والباقي حرار تحت عبس المدينة من الشمال ثنية الوداع. فالجيش يتهيأ هناك من قرب المدينة حتى يلحق المتأخر. فلما انتهت الأيام، وكان كعب يقول كان المسلمون معه كثيرا، عدد كبير اللي كان مع الرسول، وليس للمسلمين كتاب حافظ، يعني ديوان يسجل فيه أسماء المجاهدين والمقاتلين، وأي إنسان يريد أن يتخلف يتخلف ولا يدري به أحد إلا أن ينزل الوحي من السماء على رسول الله. أي واحد يحب يتخلف يقدر يتخلف، لأن لا عندهم ديوان يبي يقرون الديوان يشوف من اللي تخلف ومن الحاضر ومن الغائب، ولا عندهم كتاب يحفظ فيه أسماء المجاهدين، ما عندهم شيء من هذا. فما أحد يريد أن يتخلف يقول وأنا غزوت جميع الغزوات مع رسول الله، ما فاتتني غزوة، كل غزوات النبي شهدتها إلا هذه اللي هي حق التبوك، وإلا غزوة بدر، مع أني شهدت العقبة التي توثقنا الزم، ولا أحب أن شهدت بدرا وتركت العقبة. يعني لو خيرت بين شهودي ليلة العقبة أو شهودي غزوة بدر، اخترت أني أشهد العقبة ولا أشهد بدر، مع أن بدر أذكر في الناس منها، يعني غزوة بدر أذكر في المسلمين وغير المسلمين من من من من من, من العقبة، لكن أنا حب وهو صادق ليلة العقبة ليلة توسع السم، ليلة الفرق بين صحيح غزوة بدر فرقت بين العقبة والبصرة، ما هم الفرقان، ولكن العقبة هي الأساس لغزوة بدر ولغيره الذي تواثقوا، نحميك مما نحمي منه أزرنا، نحميك مما، ولما قال أخاف كذا قالوا في التيهان أخاف أنت إذا انتصرت وظهرت ترجع إلى قوم، قال بل الدم الدم والهدم. وتم التعاقد بين الرسول وبين المؤمنين، وكانت من أسباب عز الإسلام وأهله. فيقول أنا حضوري ليلة العقبة أكبر في قلبي من أني لو شهدت بدر، وما وإن كنت ما شهدت بدر، ليش أنا ما شهدت بدر؟ يعذروني يقول للناس أنا ما شهدت بدر، أنا بدر ما خرج فيها النبي لقتال، النبي ما خرج لقتال ولا أعلن أنه سيقاتل الكفار أهل مكة المشركين، إنما خرج للعير، خرج لتلقي العيف، وأنا ما لي حاجة في العيف، يعني أنا ما همني أخذ العيف، ولذلك ما حرصت على أن أخرج معهم، لأني ما كنت لو علمت أن هناك قتالا ما تأخرت لحظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول كده في مقدمة هذا الحديث العظيم، يقول فلما صار بعد ما علمت إن النبي خرج ومشى حرصت على، قلت بلحق إن شاء الله، وبعدين وإذا الركب بعد عني ما يمكن أبدا أن أدرك ركبهم، فأسقط في يدي وش أفعل؟ أخرج أمشي في شوارع المدينة فلا تقع عيني إلا على رجل مغموص بالنفاق أو ضعيف ممن عذر الله، أعمى أو أعرج أو مريض، ما أشوف في شوارع المدينة أحد سليم، إما منافق متهم بالنفاق وإما أحد عذره الله من أصحاب الأعذار، الأعمى والأعرج والمريض، فضاق يعني ضاق بي نفسي وش أعمل. وبدأت أفكر لما يرجع الرسول وش بقول له، بس وش أعتذر لرسول الله، وبدأت أجمع نفسي. والنبي ما ذكرني طول الطريق من خروجه من المدينة إلى أن وصلوا إلى تبوك 700 كيلو أو حواليها، ولم يذكر أحد كعب بن مالك، لا الرسول ولا غير الرسول، قال ولا جاء له ذكر طول الطريق. فلما انتهت تبوك النبي جالس في تبوك، فقال ما فعل كعب بن مالك؟ هو جالس بين الصحابة في تبوك، قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة من قريبه حبسه برداه والنظر إلى عطفه، يعني عليه ثياب جميلة قاعد يناظر فيها، عند ثياب الجميلة قاعد يناظر فيها، يقول الصحابي يقول الرجل اللي من بني سلمة قريبه من بني عمه، حبسه عطفا برداه والنظر إلى عطفه، يشوف روحه. فقام معاذ بن جبل قال بئس ما قلت يا أخي، والله ما علمت عليه إلا خيرا. قام معاذ قدام الصحابة وكلم على اللي تكلم، قال بئس ما قلت يا أخي، والله ما علمت عليه إلا خيرا. طبعا كعب ما درى بالكلام ده إلا بعدين، ما درى أن النبي ذكر هناك في المجلس، واللي قال من بني سلمة واللي قال من بني سلمة، أيضا معاذ بن جبل اللي رد عليه ودافع عن عرضه. فلما يقول أقرب الوصول النبي إلى المدينة ضاقت في نفسي، وأخذت أجمع وش أقول للنبي، واستعنت بكل ذي رأي من أهلي. خلاص النبي بعد يوم يومين واصل المدينة، وش أقول له إذا لقيت؟ أكذب عليه مثل ما كذب غيري، ولا وش أقول له؟ وكل ما استشر واحد تركينه لنفسه، دبر روحك أنت. حتى وصل النبي إلى المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين وجلس للناس، هذا سنة الرسول محمد طول حياته، إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس أن يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جئته، والناس يهنونه ويسلمون عليه، فجئت فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب، تبسم لما سلمت عليه يعني تبسم الغضبان اللي واحد أزعجه، فتبسم تبسم. قال لماذا يا تأخرت، يا معنى كلامه على السماء تأخرت يا كعب، ألم تكن قد اشتريت راحلتك؟ قلت بلى يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا يعني عن زورت ما قال وقلت، ولكني يا رسول الله والله ما أعلم أني كنت أقوى ولا أجمع في حال من حالاتي مثل ما كنت عند سفركم إلى تبوك. كل شيء مجمع، ولكن هذا اللي صار وهذا اللي صار. قال اذهب إلى بيتك حتى يقضي الله فيك. وقال أما هذا فقد صدق. ولما قرب النبي عليه الصلاة أما هذا فقد صدق وراح. وكان جاه أيضا هلال بن أمية وقال له نفس الكلام، يعني اعتذر بنفس اعتذار لأني كنت متأكد هذا اللي صار، يعني لا بغض لله ورسوله ولا تكثر في شريعة الإسلام، هذا اللي صار. ومرارة بن الربيع العام نفس الطريقة. فأمر هؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا الناس، أن يعتزلهم الناس، أن يعتزلهم الناس. ودعا الكعب يسأل ما درب قصة مرارة بن الربيع ولا هلال بن أمية. ولكن لما سأل قال أحد بدو لموه جماعة قريبه، يعني لو كنت أنت واعتذرت للرسول بعذر يعني غير صحيح، أهل يقولون بعض الناس اللي حوله يقولون لو اعتذرت للرسول وكان يكفيك أن يستغفر لك مثل ما استغفر للمخلفين من الأعراء اللي اعتذر، وجاء المخلفون يحلفون وهم كاذبون، لو اعتذرت مثلهم واستغفر لك رسول كان يكفيك. ما نبلمهم، ما نبلم اللي يحاولون الكذب، ما نبلم أهل الكذب. يقولوا أجلس في بيتي وأقعد عنده مرته ولكن ما في كلام بينه، لا تكلمها. وجلس يطلع في السوق، يمشي في السوق، كل ما يجي وقت السوق يطلع يمشي في السوق، إذا سلم على أحد ما يرد عليه، إذا كلم أي أحد ممن يثق به لا يرد عليه، حتى أنكرته نفسه 40 ليلة. الأول 40 ليلة هي مدة كلها 50، حتى تاب بعد 50 ليلة توبة الله عمي وصول النبي، منها 40 ليلة اسودت الأرض في وجوههم وضاقت عليهم أنفسهم وأيقنوا وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله. يطلع يقول أحب الناس إلي، يقول أنا أجي أقرب من الرسول وهو بيصلي وأسلم عليه، فما أدري يحرك شفتيه أم لا، يحرك شفتيه بالرد، ما يرد عليه بجهر، لكن يقول أنا ما أدري يحرك شفتيه بالرد عليه ولا ما رد. ثم أجلس وأروح، وأحيانا نجي خليه يصلي قاعد وأصلي قريب منه. فإذا لقاني أقبلت على صلاتي نظر لي، وإذا أنا نظرت إليه غض بصره عني، وإذا أنا أقبلت على صلاتي بدأ ينظر لي. وأمشي على هذه الحال بيس 40 ليلة. في أثناء الأربعين ذلك يقول تسورت على أبي قتادة ابن عمي ومن أحب الناس إلي، تسورت عليه السبيت ودخل مكان فسلمت عليه، ما ذهو رد ولا ما رد. وبعدين قلت أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي. قلت مرة ثانية أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول أعرف الناس بي وأنا أعرف الناس بك، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فقلت المرة الثانية أنشدك الله، هل علمت أني أحب الله ورسوله؟ هل تعلم أني أحب؟ ما رد علي. قلت أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. فخرجت من عنده وتسورت وأنا أفيض بالبكاء. يوم طلعت من عنده أبكي وإذا رجل نبطي من أنباط الشام جاي بخطاب من ملك غسان يقول يسأل لأهل السوق هل تعرفون كعب بن مالك؟ وأنا قدامه فقلت له أنا كعب بن مالك. قال إن ملك غسان قد علم ما صنع بك صاحبك وأنت لست بأرض هوان ولا أرض ذل، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا وإحنا نخليك كبير أمير أو وزير، خليك كبير، الحق بنا نواسك. هذا أفضل حديث البخاري ومسلم، الحق بنا نواسك. قلت في نفسي هذا أيضا من البلاء، فيممت بها التنور فشرعت النار فيها وقعدت بها التنور، أشعلتها في التنور حركتها، ولما رجعت أجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا كعب اعتزل مرتك لا تقربها. قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال اعتزلها، يعني ما أمرني، قال لي خليه يطلقها، أنا قال بس خليه اعتزل مرته لا يقربها. فقلت له الحقي بأهلك، يعني لا يريد طلاقا، لأن الحق بأهلك لا تكون طلاقا إلا بنية الطلاق. إذا قال رجل لمرته الحقي بأهلك ويريد طلاقا طار الطلقة بائنة عند جماعة من أهل العلم بشرط النية. إذا قال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، قال لها الحقي بأهلك حتى يفرج الله. جاءت مرته قالت إن أنا سمعت إن كعب بن إن هلال بن أمية ذهب، هو كان أرسل الرسول أيضا لهلال بن أمية ولعمران بن الربيع، لكل واحد منهم يقول له اعتزل مرتك لا تقرب مرتك. وجاءت مرت هلال بن أمية وقالت يا نبي الله أمرت أن اعتزل هلال بن أمية، والرجل شيخ ضائع، شيخ، هذا لفظها في البخاري، شيخ ضائع ليس له من يخدمه، أتأذن لي أن أخدمه يا رسول الله؟ قال أخدميه لعل أن لا يقربك. فقال بعض الناس لكعب خلي مرتك تروح للرسول عليه السلام أو قل له مثل ما قالت مرت كعب مرت هلال، قال له شي جيبنا لجاي ابن مي، أنا شاب يعرف الرسول أني شاب وهلال شيخ ضائع، شيخ ضائع هذا حاله، ما يمكن ما أنا ما ما ما أنا برايح ولا جاي. ويقعد حتى مضت عليه 50 ليلة، وصفها الله بقوله حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، صار الواحد منهم إذا تنفس يكاد يضيق بالنفس، يعني كأنه محشور الصدر ما يستطيع يتنفس من الضيق اللي أصابه. وضاقت عليهم الأرض ومرحت، يعني يمكن ما بين الحرتين كأنه صار في عينه جب بإبرة أو سم الخياط. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والله أعلم. إلا القادية إن كان لنا أجر وإن شاء الله نكمل. كم ساعة؟ هل سؤال سائل يسأل ما حكم من لم يحضر الصلاة وراء الإمام يوم عرفة بعذر أو بدون عذر؟ والله بسم الله. هذا السائل يسأل ما حكم من لم يحضر الصلاة وراء الإمام يوم عرفة؟ ما حكم من لم يحضر الصلاة وراء الإمام، يعني من لم يصلي وراء الإمام يوم عرفة بعذر أو بدون عذر؟ إن كان يبي يصلي مع جماعة فلا شيء عليه البت، إن صلى مع جماعته في خيمته أمام خيمته أو تجمع جماعة من أهل الخيام وصلوا مع بعض جماعة ما يشترط أن يأتي المسجد، المسجد دعا مسجد نمرة ما يسح كلها للحج، المليونين وأكثر، ومشق على الناس المسافة طويلة من أول عرفة إلى آخره، إنما اللي يحضر له فضل الصلاة وراء الإمام في المسجد، واللي يصلي إذا صلوا جماعة لا شيء عليهم ولم ينقص من أجره شيء. أما إذا صلى منفردا فصلاته صحيحة وقد نقص من وضاع عليه 76 درجة من من من من فضل الجماعة، لأن الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فهو ضيع عليه هذا الأجر. المفروض إلا رايح في هذا العمل يحرص على صلاة الجماعة، أما كنها لابد في متن النمرة ما أبدا لا شيء عليه إذا لم يأتي متن النمرة، ما هو من مناسك الحج متن النمرة بالنسبة للعامة. والإمام يخطب فيه ويصلي فيه الظهر العصر في وقت الظهر، حتى لو كان يوم الجمعة يصلي الظهر وعصر ركعتين ركعتين ويقرأ سرا. الحمد لله اللي بيصلي المفتي. هناك إمام مسجد يصلي التراويح وبعد كل 4 ركعات يقف ويعظ الناس، فهل يعتبر فعله هذا بدعة أو خير؟ مع الدليل. أما إذا كان يعني يتخذها عادة، عادة لا تنقطع حتى يظن بعض العوام أنها من الدين وأنها سنة، هذا لا ينبغي له، لا ينبغي له أن يفعل. حتى الإمام الشافعي يقول أنا أجلس عن السنة، يعني سنة ثابتة ما هي سنة يعني مدعاه، يقول أنا أجلس عن صلاة السنة حتى يعرف الناس أنها سنة. يعني يجي مثلا ركعتين اللي قبل الظهر أو 4 ركعات قبل ما يصليها الإمام الشافعي، والناس كلهم يصلونه ما يصليها يقعد ويفوت السنة عليه. ليه؟ عشان يعلم الناس أن هذه سنة ليست فريضة، لأن لو كانت فريضة ما تركها. فكون العالم يعلم الناس مثل هذا، أما كونه يتخذ عادة ولا بد إن كانوا أما كل 4 ركعات كان يصلي 20 معناها 5 مرات، إن كان يصلي 20 معناها 10 تسليمات معناها ركعتين كل تسليمتين يقف 4 ركعات يقف معناها حوالي 5 هذا يملل الناس، ما هو واعظ ما يعرف الوعظ. ابن مسعود لما ألحوا عليه أن يدرس كل يوم قال أنا والله أعلم أن هذا فضل يعود علي، ولكني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فإذا كل 4 ركعات يقعد في واحد يبقى يخذه كمان 10 دقائق معناه يطلع على نصف الليل، ما عمل خير كبير، يملل الناس منه ومن صلاته. كيف تكون صلاة الظهر يوم التروية؟ يوم التروية يصلي الظهر 2 ركعات في وقت الظهر، والعصر 2 ركعات في وقت العصر، والمغرب طبعا ما في 3 ركعات في وقت المغرب، والعشاء 2 ركعات في وقت العشاء، والصبح 2 ركعات في وقت الصبح. هو طبعا بيروح يوم الظهر أول صلاة الظهر، ويصلي الفجر اليوم الثاني أيضا الفجر ما في قصر، يعني الفجر والمغرب ما هم داخلين في ما تأثرون بالسفر، إنما يصلي الظهر والعصر والعشاء، هذا صلى 2 ركعات كل صلاة في وقتها، وذلك إذا وافق يوم الجمعة. يوم الجمعة ما في جمعة للمسافر، المسافر ما عليه جمعة، عليه الظهر وركعتين. المسافر ما عليه جمعة، لا جمعة على مسافر ولا جمعة على مرأة ولا جمعة على عبد، هذا كله ما سقط عليهم جمعة، والجمعة لا صلى بأمر الإمام. يعني ما يقول خلينا نجمع جماعة مثل بعض الناس مرة راح يلعبون وحط لهم قعدوا يطبخون، طبعا من زمان من حوالي 25 سنة و20 راحوا العقول جماعة منها الشذاذ وفي العقول هذا اللي معروف، وجابوا طبخهم وبدوا يطبخون إلى العصر، وبعدين جابوا 4 حصوات وقام عليها واحد منهم وخطب لهم من الجمعة صلى ركعتين ولما دار الشيخ ابن صالح تهدده والله يغفر له، قال إذا علمت أنكم فعلتموها مرة ثانية فأريتكم ما تكرهوا. ما حكم من فعل أحد المفطرات جاهلا أو ناسيا في نهار رمضان ولم يدري أن ما فعل مفطر إلا بعد عد لا شيء عليه؟ هل الغلاف الخارجي للمصحف الموجود حاليا حكمه حكم الحائل الذي يجوز للحائض لمسه؟ الحائض تخاف ربها ولا تلمس المصحف اللهم إلا إذا كان في ثوب كبير، أما الغلاف المتصل بالمصحف من المصحف، الغلاف المتصل بالمصحف من المصحف. أذكر واحد أبو ذر الهروي صاحب صحيح البخاري احمد الله مرة ماسك النسخة البخاري وواحد قال ناوي الهالي قال انا غير على غير ما مسكها هي قدامه قال انا على غير وضوء والبخاري ما هو كتاب الله ينبغي الانسان يحتاط لا يسير الاشياء اللي في ايات الله وان كان كتب التفسير يعني لو مساء انسان وهو محدث صار لا شيء عليه كتب التفسير وكتب الحديث لا شيء عليه انما الذي ورد فيه الامر وفيه الخلاف خلاف هو بس المصحف للمحدث حدث اصغر حدث اصغر للمسلم اما يقرا القران كان يقرا القران على كل احيانه ما لم يكن جنبا هل فعل العمره هل لفعل العمره مده معينه بينها وبين العمره السابقه هو الصحابه ما كانوا يكررون العمره انا ما اعلم في حديث صحيح ان الصحابه كانوا يكررون العمره انما النبي في النبي ما اعتمر في حياته الا اربع عمرات واحده منهم ما حج وعمره الوداع عمره القضيه واحده ما حجت الوداع عمره القضيه وعمره الحديبيه وعمره الجعران هذه اللي اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يعني تكرير عمره كل يوم بعض الناس يكرر في اليوم الواحد عده مرات للعمر هذا جهل ما أقرأ هذا ما أعرف أقرأ هل بعد الحجر الأسود بستة أذرع يعتبر من الكرسي السؤال ده بعد الحجر منين بعد الحجر الأسود الحجر الأسود ركن الكعبة من ناحية الجنوبية ناحية الجنوبية للكعبة والكلام اللي يسأل الأذرع الستة أو الأكثر في الحطيم الجدار الصغير المحيط بالكعبة من ناحية الشمالية هذا من الكعبة كل الحجر الجدار القصير هذا هو حد الكعبة من ناحية الشمالية حد الكعبة من ناحية الشمالية والحجر من الكعبة الحجر يسمونه حجر المسبح من الكعبة حجر الكعبة ومن طاف داخله لا طواف له يعني لو واحد طاف ودخل من الأبواب اللي في الحج اللي بين الكعبة بين جدران الكعبة وبين الجدار القصير هذا وطاف لا طواف له ما نفع الطواف هذا هو وطبعا الكفار المشركين لما بنوا الكعبة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبنيها على قواعد إسماعيل ودخل الحج ولكن وقال لعائشة إن قومك حديث لولا أن قومك حديث بعهد الجاهلية لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وجعلته لاطئا بالأرض حتى كل واحد لأن قومك علوا حطوا له درج عشان يمنعوا من شاء ويدخلوا من شاء والكفار في الجاهلية وأنا خايف أعملوا هذا يا أهلك الحديث عاد يسور ونفوسهم تسور تفور فأنا تركت هذا وجعل عبد الله بن الزبير وبنى على هذه التي سمع عنها رسول من عائشة ولكن جاء الحجاج بن يوسف ذو هدم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا سلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء هذه حديث مجمع حديث الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ما أعرف هذا في لفظ الحديث إنما أعرف الجار أحق بثقبه وأضغ كلمة شفعة ولكن في خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء الجار إذا كان شريك في نفس الشارع والله أعلم صلى الله عليه وسلم